تقي سر وارتقي أنت التقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. حاجاتنا كثيرة بعدد أنفاسنا جميعنا بلا استثناء، نحن كبشر فقراء لكننا أغنياء بالله، فقراء إلى الله أغنياء بالله. فإذا سألناه أعطانا، وإذا دعوناه أجابنا. ومن كان غنيا بربه فكيف لا يدعوه ويلجأ إليه ويكون في كل أحواله مع الله؟ فترى هل نحن في حاجاتنا مع الله؟ يكون الواحد أو البعض في أزمة فنسمعه يقول: يا ليتنا كنا نعرف شخصا مهما كبيرا من الناس كان تدخل وتوسط لنا وتيسرت الأمور. ما لكم وللكبير وأنتم تعرفون الأكبر، الله أكبر، حارق أعصابك ونفسك وداير من مكان لآخر حتى تجد من يشفع لك وتسأل المخلوق ضعيف مثلك. ورد في بعض الأثر قول الله: أيؤمل في الشدائد غيري وأنا الحي ويرجى غيري وبيدي مفاتيح الأبواب؟ يقول أحد السلف رحمهم الله: عجبت لمن خاف ولم يلجأ إلى قوله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقد سمعت الله بعدها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن ابتلي بالضر ولم يلجأ إلى قول الله سبحانه، لم يدعو بهذه الآية: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقد سمعت الله بعدها يقول: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فعجبت لمن ابتلي بالغم كيف لم يفزع إلى قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقد سمعت الله بعدها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فعجبت لمن أوذي ولم يفزع لقول الله سبحانه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فقد سمعت الله بعدها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. فدعاء عظيم في الآيات نستعين به وكثيرون جهلوا عنه. بل ومع الله تستطيع أيضا، ليس فقط أن تدعو من الآيات، تستطيع أن تقول كل ما بنفسك وكل ما في قلبك من غير كلام محضر ومنمق ومرتب. مع الله أنت تختار الزمان والمكان، ناديه في أي وقت وهو معك. فقط ابدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وابدأ الدعاء، قل يا الله. فهذا رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ في هدوء فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: فإني قريب، وليس قل إني قريب، فإني قريب، أي لا واسطة، أنت مع الله بصلة مباشرة. ولعل ذلك يفهمنا لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فميزة العبودية أنك عبد وهو رب ولا واسطة بينكما. وهذا رجل طلب من طاووس أن يدعو له، فقال طاووس: ادع أنت لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه، لا داعي لأن تلجأ لأحد، فالاتصال مفتوح مباشرة معه سبحانه، كن مع الله. بالله عليكم، هل يتصور أحدنا اليوم أن يأتي إليه صاحب سلطان كبير يتودد إليه ويقول له اطلب واتمنى؟ طبعا لا، ولله المثل الأعلى. يقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني اسألوني الطعام، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إن الله يحب من عباده أن يسألوه جميع مصالحهم في دنياهم ودينهم من الطعام والشراب والكسوة، كما يسألونه الهداية والمغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: تأملوا إلى أي درجة يحب الله أن ندعوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربكم حاجة قلبه حتى شفع نعله حذائه، عزكم الله، إذا انقطع. وقد ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: يا موسى اسألني ملح عزيمك. تخيلوا العزيم لما نخبزه بالكاد يحتاج إلى رشة صغيرة من الملح، حتى هذه نسألها الله. هذا هو المؤمن الحق، في كل حاجاته مع الله فقير إلى الله. اترك أبواب الخلق وكن مع الله على داره، لا تشتكي إلى مخلوق، واشتكي إلى حبيبك الذي لن يرد يديك صفرا خائبتين. اشتكي إلى من يسمع أمينك والناس نائمون ويرى دموعك والخلق عنك غافلون. لا تحزن، الله معك، لا ولن يتركك أبدا. لذلك لابد أن نثق بالله تعالى وندعوه ونحن موقنون بالإجابة، متأكدين من الإجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أحسن الظن بمن قال سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي. فهذا سيدنا زكريا عليه السلام قد حرم الولد وقد كبرت سنه وكانت امرأته عاقرا لا تلد، حزن أن لا يكون له ولد يرث النبوة والرسالة والدعوة إلى الله وهداية الناس، فدعا ربه تعالى كما يقول تعالى في كتابه العزيز: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال أيضا: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي قد عودتني الإجابة كلما دعوتك. هذا يقين المؤمن الحق بأن الله يجيب من دعاه. يقول تعالى عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، كما دعا تماما. لكن مع الدعاء نجد أن البعض يشتكي أحيانا: اللهم نعم، لن يستجب لي. بالله عليكم، كم نسبة ما منع عنا مقابل ما أعطانا وأفاض علينا به؟ أعطى سبحانه حتى من كفر به والعياذ بالله، أفيمنعك وأنت مؤمن محب تدعوه؟ فلا تقل: أنا دعوت ولكن الله لم يستجب لي، بل استجاب. فالله سبحانه وتعالى قد وعد، قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، ومن أصدق من الله وعدا. لكن هناك ما لا بد أن نفهمه: ما معنى أستجب لكم؟ قال بعض العلماء إن الله قال أستجب ولم يقل أقبل، فاستجابة الدعاء شيء وقبوله شيء آخر. قبول الدعاء يعني تحقق نفس الشيء الذي أنت طلبته. إذن ما معنى الاستجابة؟ يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها، يعني مقابل دعوته يعطيه الله سبحانه وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته يعطيه نفس هذه الدعوة بسرعة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فعلى سبيل المثال كي تتضح صورة أكثر، ممكن أن تدعو إحدى الأخوات أن ييسر لها الله وظيفة، وذلك لظروف معيشية صعبة تمر بها، فيرزقها الله بدل الوظيفة زوجا صالحا ميسور الحال. قد استجيبت الدعوة لكن بشكل آخر فيه الخير لها، والله أعلم. أو تجد أحد الإخوة مثلا يدعو ربه أن يرزقه 1000 ريال فلا تأتيه، فيظن أن الله حرمه، لكنه لم يعلم أنه كانت هناك مصيبة ستحل عليه وتكلفه 10,000، فصرفها الله عنه مقابل دعوته بال1000 ريال. وهكذا يكون تعالى قد أعطاه أكثر مما طلب. أو أن نأتي يوم القيامة فيرى أحدنا عطاء عظيما في الجنة فيقول: يا رب، من أي شيء هذا؟ من صلاتي؟ من صيامي؟ فيقول تعالى: أتذكر دعوتك الفلانية يوم كذا؟ إني ادخرتها لك، خبأتها لك، هذا عطاؤها. فعندها يتمنى الواحد منا لو لم يعطه الله شيئا في الدنيا، فقد زالت الدنيا، وعطاء الآخرة هو الذي يبقى. بل وكثيرا ما ندعو نحن بشيء ونتمناه لكن فيه شر لنا، والله يعلم بصالحنا وحبا بنا يمنعنا منه ويرده عنا. يعني واحد مثلا ينتظر تأشيرة الهجرة لبلد ما، ويدعو الله كثيرا أن يحصل عليها، فلا يقبل، لا يحصل على التأشيرة. لا تحزن، فما أدراك أنها خير لك، بل الله من خلقك يعلم الغيب، قد يصرفها عنك، فلعلك ستفقد دينك في تلك البلاد، أو لعل هناك خير أكثر ينتظرك في بلدك أو بلد آخر ولو بعد حين. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله، لابد أن نبقي هذا الكلام في ذهننا في قلوبنا، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفر خائبتين. وتأمل اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لاسم حي كريم، حي أي شديد الحياء، حياء يليق بجلاله سبحانه، وكريم فهو يعطيك دون أن تسأله، فيديك لن ترد خالية، ولكن الله يرزقك ما فيه خير لك. فما أعظم ذلك الشعور بالطمأنينة الذي خص الله به المؤمنين عندما علموا أن لهم ربا رحيما، فرفعوا إليه الأكف يدعون ويستهيون، ويعلمون أن كل دعوة لا بد لها من مقابل، مقابل فيه الخير لهم. بل وقد يؤخر الله عنك الإجابة لأنه يحب أن يسمع صوتك. فقد حكي أنه وقع في بغداد قحط عظيم، لا شتاء لا مطر، فأمر الخليفة المسلمين بالاستسقاء فلم يسقوا، خرج المسلمون يصلون ويطلبون المطر فلم ينزل مطر، فخرج اليهود فسقاهم ونزلت الأمطار، فتحير الخليفة ودعا علماء المسلمين وسألهم عن هذا الأمر، فقال سهل بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، هؤلاء الذين استجاب لهم وأعطاهم المطر أبغضهم الله، فلهذا عجل إجابتهم وصرفهم عن بابه، لأنه سبحانه لا يحب أن يسمع صوتهم يلحون ويدعون، لكن الله تعالى يحب أن يسمع تضرع خاصته وأحبابه، فأخر لهم الإجابة كي يثابر على الدعاء ويسمع كلامهم ودعائهم ومناجاتهم، فقد طال بعدهم عنه. لذلك أعلم أنه يحب سماع صوتك إن أخر الإجابة. وأحيانا أخرى يؤخر الله الإجابة عنك ليعلمك أن تجاهد شيطانك حينما يأتي يوسوس إليك إن الله تخلى عنك ولم يستجب دعائك، فربنا يؤخر الإجابة ليختبرك امتحان. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال عليه الصلاة والسلام يقول: قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. بالله عليكم لا نستسلم ونترك الدعاء عندما تتأخر الإجابة، بل نلح في الدعاء، فالدعاء عبادة تقربنا إلى الله، فرصة نناجي فيها الله. ادعو ليس لأنك صاحب حاجة، بل حبيب يناجي حبيبه ويشكو همه ويقول أنه غير صاخب وراض على كل ما يأتي منه سبحانه. ولنربط قلوبنا على المعنى الذي دعا به ربه سيد المحبين عليه أفضل الصلاة والتسليم قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، وهذه النقطة، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أي شيء تقضيه وتقدره لي لا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، العافية أوسع لي، ولكني راضي بما يأتي منك سبحانك. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى، لك الرجوع، لك الرجوع دائما وأبدا يا رب، نكون معك يا الله، مع الله، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أما من قال دعوت الله ولم يستجب لي لأنه لا يحبني مع أني أحبه وأنا محافظ على فروضي أذكره أن موسى عليه السلام كان رسولا وكان كليم الله وكم أحبه الله، ومع هذا لما دعا على فرعون وقومه بالهلاك قال تعالى قد أجيبت دعوتكما. متى أجيبت؟ يقول ابن عباس كان بين الدعاء والإجابة 40 سنة، فتأخير الاستجابة مرتبط بحكم لا يعلمها إلا الله. نحن علينا أن نرضى ونوقن أنه لا يختار سبحانه إلا الخير. وبعد، لم تنتهي أسباب تأخير استجابة الدعاء والتي كلها لصالحنا، فمنها أنه سبحانه يؤخر عنك الإجابة ليكفر عنك ذنوبا بمقدار ما دعوت، دعوت بهذا الكم يكفر عنك بهذا الكم بالمقابل سبحانه. وقد يؤخر الله الإجابة أيضا لتصحو وتعلم أنك على ذنب فتب من هذا الذنب. روي أن سعد بن أبي وقاص قال مرة يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما. يا كم وكم قذفت من اللقمة الحرام في بطوننا في هذا الزمان، وما زلنا نسأل لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ ببساطة لأننا بعدنا عن الله. لكن فاصل ونواصل مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا إبراهيم بن أدهم، وقد التف ذات يوم حوله ناس كثر وكلهم يسألونه ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا، ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا. فقال إبراهيم أدهم لأسباب كثيرة، الله عليكم أرجو أن تتدبروا الأسباب وانظروا هل من هذه الأسباب شيء فينا. قال الأسباب وخذوا. قالوا هذه يرحمك الله. قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. ولا زال بعضنا يقول ندعو ولا يستجاب لنا، بل ونحن هذه أحوالنا، هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. وفي أخرى من الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يضرب لنا الضحاك بن قيس تعليقا على هذا الحديث الشريف مثلين. الأول يونس عليه السلام لما ابتلعه الحوت راح يدعو الله ويذكره لتفريج كربه، حتى إن الملائكة لما سمعت صوت يونس قالت يا رب صوت معروف من عبد معروف، عرفوه لأنه كان كثير ذكر الله في الرخاء والسراء، ففرج الله عنه عندما دعاه في الشدة. فقال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هي دعوة مكروب أطلقها من جوف الحوت وتنفع كل مكروب، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما المثل الثاني الذي ضربه الضحاك هو فرعون، حالة الذي لم يعرف الله وقت الرخاء وقت السرور وقت الراحة، فتركه الله وقت الشدة، فقد كان غافلا عن ذكر الله مستكبرا على الله والعياذ بالله، فلما أدركه الغرق خلاص يموت يغرغر لا مجال للتوبة، فقد رأى الحق علم أنه كان على باطل. عندها قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال له تعالى الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فات الأوان. لذلك أحبتي إذا أردنا أن يكون الله معنا في الشدة فلا بد أن نكون معه في الرخاء. نقول هذا الحديث الآن في وقت كثر وكثر من لم يعود يتعرف على الله حتى في الشدة. حقا فالذي لا يستوعبه العقل كيف يستغني بعض الناس عن الدعاء؟ أما عاد لنا حاجات أو مشاكل، عقوق ولد، مرض، وقوع في بلاء؟ أما عاد لنا ذنوب نتمنى أن تغفر لنا؟ ألا تشكو قسوة القلب؟ ألا تعاني هجر القرآن؟ ألا يسوءك حالك مع الله؟ ألا يواجهك ضيق عيش لتعود إلى الله وتقبل عليه وتدعوه؟ ارفع إليه شكواك. أليس عندك أية أمي على الصعيد الشخصي مثلا؟ خذ الأمة التي أنت جزء منها، ألا تتمنى لها شيئا؟ أم أننا نرى أننا بأفضل حال، الاقتصاد مزدهر والمحبة عم، لا جرائم أو سفك دماء، بيوت الله عامرة بالمقدسات بالمصلين، مقدساتنا، المصاحف، سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي فعل المستحيل ليصل هذا الدين إلينا، لم يتجرأ عليها البعض أبدا؟ أقوياء نحن ونملك جنان أمورنا ولا يتحكم بنا وبمصائرنا أحد؟ كل الأمم تحبنا وتريد الخير لنا، وليس لنا من أعداء يتربصون بنا ويكيدون لنا، بل تعلمون أن العكس هو الصحيح. فالواقع المرير الذي تعيشه أمتنا لا يخفى على أحد، وبعضنا لا يبالي. الاهتمام الحقيقي يعبر عنه بالفعل، أقل الدعاء، بداية الدعاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما نظر إلى عدد المسلمين ورأى قلتهم بالنسبة للمشركين 314 في مقابل 1000، وقف النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة ورفع يديه إلى الله تعالى وأخذ يلح في الدعاء، اللهم أنجز لي وعدك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا رافعا يديه. فمن شدة هذا الدعاء أشفق عليه الصديق رضي الله عنه قائلا اشفق بنفسك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك فيحقق لك ذلك، وهو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. وحقا أنجز الله وعده لنبيه عليه الصلاة والسلام، فنصر جنده وعباده مؤمنين. لكن لماذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أيضا؟ هناك شيء، هناك حدث يحصل. ما هو؟ أراد أن يعلمهم، هم حديثي عهد بالإسلام، كان يعلمهم ويربيهم ويربينا معهم. علمنا أن نعد العد بحق وندعو الله بحق. أما نحن فلم نعد العدة ولم ندعو كما يجب، فمن أين يأتي النصر؟ بعض الناس يدعو الله، يدعوه اللهم انصرنا، اللهم وحدنا، ويؤمنون خلف الإمام، ثم يسلم من الصلاة ويفتع المشكلة مع المصلي بجواره. فأي دعاء هذا؟ الإمام يدعو اللهم ارفع غضبك عنا، ارفع البلاء عنا، فما نزل إلا بذنوبنا ومعاصينا، يدعو ونحن من خلفه نؤمن، ويخرج الناس إلى المعاصي إلا من رحم ربي. وآخرون يدعون، يقفون يدعون وقلوبهم لاهية، دعاؤهم كلام من طرف اللسان. والأصل أن يكون الدعاء نابعا من القلب حرقة بصدق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاهن، يعني أي دعاء سيستجاب لو قلت بلسانك وما استشعر قلبك أنك حقا تريد وتتمنى ما تذكر وما تدعو به، فإن الله رب قلوب. حقا وصدقا الحمد لله أن ربنا هو الله، هو سبحانه من يتودد إلينا ويدعون أن نطلب ونتمنى ويعدنا بالإجابة، بل ويقيم لنا على طول العمر العروض الواحد تلو الآخر. اسمعوا ماذا عن الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا. لماذا؟ ثم يقول: هل من داع فأستجيب له؟ يا ألهذه الدرجة نحن غالين عندك يا رب، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة، كل ليلة حتى ينتهي عمر الحياة. ثم تأتينا يا ليالي رمضان أروع ليالي العمر، وفيها ليلة خير من ألف شهر، ليلة القدر، بل ويوميا عندنا موطن قوي من مواطن استجابة الدعاء. ما هو؟ إنه مقام القرب من رب العزة سبحانه، إذ يقول تعالى: واسجد واقترب. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء وأنتم سجود. ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، كل هذه فرص وأوقات متميزة لاستجابة الدعاء تتكرر في اليوم والليلة عدة مرات. كل هذا لما؟ لأنه يحبك، يريد أن يعطيك، حتى وأنت مسافر يعطيك ما يؤانسك به، دعاء المسافر مجاب، كأنه يقول سبحانه: أن يا عبدي تركت أهلك وأحبابك وموطنك، أنا معك مؤنسك وأستجيب دعوتك. وماذا عن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وعند نزول المطر وعند الجهاد في سبيل الله ويوم عرفة وعند رؤية الكعبة وعند الطواف وعند الملتزم وعند ختم القرآن؟ كل هذه مواعيد ينتظرك فيها الله أن تتقدم بالأمنيات والطلبات بالدعاء، تكون مع الله بالدعاء. حقا هنيئا لنا رب محب كريم، حتى لو ناديته في غير هذه الأوقات لباك تبارك الله. ففي الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. حقا وصدقا من فاته الله فاته كل شيء، من لم يكن مع الله خسر كل شيء، فوحده سبحانه من بيده كل شيء. لذلك لابد أن نكون مع الله، بل نحن بحاجة أن نكون مع الله. أحبتي في الله، لا تنسوا هناك أدعية رائعة من الآيات الكريمة، وهناك أدعية في السنة النبوية الشريفة، ثم هناك ما يفيض عليك الله به، فكن مع الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألهمنا من الدعاء ما يرضيك، اللهم أعنا أن نسألك من خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ووفقنا اللهم إلى أوقات الاستجابة، واجعلنا مستجابين الدعاء، ورضنا بما تقضي لنا بعد الدعاء، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريق الله يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركن بالله. كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان. كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان. كن نجمة، كن نجمة ضاءت بنور Thank you.